ذلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الأكمى والأبرص وأحيي

كلمة

والله لا يهدي القوم الظالمين. أن تنزل التوراة.

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون والله غفور رحيم. الرحيم. يا

أمرنا فأثابكم غما

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك